السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث الجن، ألا وهو صلة الجن بالإنس وصلة الإنس بالجن، وليس كذلك صلة الجن بالإنس وصلة الإنس بالجن صلتنا بهم وصلتهم بنا. وقلت هذا المبحث يقوم على أربعة أمور كما تقدم الكلام على ذلك مرارا. أولها في حكم الاستعانة بهم، وثانيها في حكم المناكحة بيننا وبينهم، وثالثها في مس الجن للإنس، ورابعها في تحصن الإنس من الجن. والمبحث الثالث، إخوة الكرام، نحن على وشك الانتهاء منه. النقطة الثالثة من المبحث الثالث وهي مس الجن للإنس، وتقدم معنا يصيبون بني آدم للصرع، وقد يعتدون عليه بالخطف، وقد يحصل منهم وخز لبني آدم فيتسبب مرض الطاعون الذي يؤدي إلى وفاة الإنسان. وتقدم معنا إخوة الكرام هذا الأمر، وأن الطاعون هو وخز الجن، وبينت هذا للأحاديث الصحيحة الكثيرة. ثم تكلمنا أيضا وتدارسنا مبحث الطاعون من أربعة أمور، أولها في تعريف الطاعون وأعراضه، وثانيها في فضل الإصابة بالطاعون، وثالثها في أسباب الإصابة بالطاعون، ورابعها وهو ما تدارسناه في الموعظة الماضية في أدب النبوي ينبغي أن نحرص عليه عند وجود الطاعون في بلدة، فيما يتعلق بالخروج من تلك البلدة وفيما يتعلق بالدخول إليها. وآخر ما تكلمت عليه في هذا الأمر بيان الحكمة من النهي عن الخروج من البلدة التي ينتشر فيها الطاعون، وضمنت سبع حكم في ذلك. وبقي علينا أن نتدارس الحكم من منع الخروج، وليس كذلك من منع الدخول، من منع الدخول إلى البلد الذي ينتشر فيه الطاعون. تقدم معنا أنه إذا وجد الطاعون في بلد لا يجوز أن ندخلها ولا أن نخرج منها. لا يجوز أن نخرج منها لأمور كثيرة بينتها، لا يجوز أن ندخلها أيضا. الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه زاد المعاد في هدي نبينا خير العباد عليه الصلاة والسلام، في الجزء الرابع صفحة 44، أورد خمس حكم لذلك، أي في المنع من الدخول إلى البلدة التي ينتشر فيها الطاعون. أولها تجنب الأسباب المؤذية، تجنب الأسباب المؤذية. فتقدم معنا الطاعون يخرج منه، ويظهر بعد ذلك أعراض كما تقدم معنا من انتفاخ في بدن الإنسان، من عفونة، من رائحة، من فأنت سلم نفسك من مباشرة هذا ومن رؤيته، بما أنه لم يقدر عليك وأنت بعيد عنه، فحصل نفسك من تجنب الأسباب المؤذية. الحكمة الثانية الأخذ بالعافية، والعافية هي مادة المعاش في هذه الحياة وبعد الممات. تطلب العافية لنفسك وأن تسأل الله جل وعلا السلامة من كل ضر وأذى، ما كان فيه ضر فيه أذى، ابتعد عنه. والحكمة الثالثة أن لا يستنشق الإنسان الهواء الذي يصبح فيه عفونة عند ظهور مرض من الأمراض في بلد من البلاد. والحكمة الرابعة أن يجاور المرضى لأنه قد يحصل له من جنس ما يحصل له بتقدير الله لا عن طريق العدوى، كما سيأتينا. قلت سأختم الكلام في أمر العدوى على هذا الأمر إن شاء الله. وآخر الحكم أن يحصن الإنسان نفسه من الطيرة التي نهينا عنها، فقد يدخل البلد التي ينتشر فيها الطاعون فيصاب بتقدير الله بمرض الطاعون فيقول لو لم أدخل لما أصب. وهذا كلام لغو باطل لا حقيقة له، فإذا وقع في الطيرة والتشاؤم ودخل في باب اللو التي نهينا عنها فليحصن نفسه من البداية لا يدخل ويستريح ويريح نفسه، وكفى الله المؤمنين القتال. هذا إخوة الكرام فيما يتعلق بهذا الأدب النبوي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أما الموضوع الذي سنتدارسه في هذا اليوم في أمر العدوى، وردت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تنفي العدوى، وأنه لا عدوى ولا يعدي شيء شيئا. وردت أحاديث أخرى ظاهرها مفيد إثبات العدوى. هذه القضية لابد من أن نتدارسها في هذا اليوم لننتقل بعد ذلك إلى الأمر الرابع من المبحث الثالث، ألا وهو تحصن الإنس من الجن بإذن الله جل وعلا. إخوة الكرام، قبل أن أدخل في هذا الموضوع بعض الإخوة قدروا سؤالا، أنا أريد أن أعلم الإخوة الذين يسألون هل يعون ما سبق تقريره مرارا أم لا. يقول نرجو بيان الدليل في عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة لقول مجتهد من المجتهدين من غير أصحاب المذاهب، وهل الحق في المذاهب الأربعة فقط؟ ما أعلم هذا، يعني ما قلته مرارا أم لا. يعني إن معه فكلما كرر لا فائدة إذا لم يكن هناك رأي. إخوة الكرام، تقدم معنا لذلك أن الحجة في كتاب الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حسب ما فهم سلفنا الكرام هذه الأمور الثلاثة انحصرت في المذاهب الأربعة. إنما بقول خرج عن المذاهب الأربعة ثم تقول حتى بعد ذلك يقول نقول الحق لا يوجد في المذاهب الأربعة. نحن نقول كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام حسب ما فهم الصحابة الكرام. حاصل أن من المسائل لا توجد في المذاهب الأربعة وعليه دليل الكتاب والسنة وقال بها أحد المسالف الأمهات، فإذا أعلنت هذا دل على أنك أنت على الإطلاق ما تطالب بذلك ولا يطالب خلافه. أقول هذه المسألة ليست في المذاهب الأربعة وأنت تقررها بآية وحديث وقول إلى من سلفنا الكرام. هذا إن وجدت أوجد عندك على العين والرأس يبحث، وإن تبين منك على وهم فإن الحق كما قلت في هذه المذاهب، وهذه المذاهب ليست أربعة مذاهب أربعة أئمة، لا ثم لا، أربعة مذاهب للأمة. فأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ما أسس هذا المذهب بمفرده، لا هو ولا غيره يستطيع أن يستنبطه من الأحكام بمفرده، وهكذا الشافعي، وهكذا الإمام أحمد، وهكذا الإمام مالك. هذه المذهب كاملة متكاملة على مراحل عدة قرون، يحقق المذهب وينقح من قبل أهل الخبرة والتحقيق والديانة والصلاح والإمامة. انظر وجود تلك المدرسة الإمامية، فمذهب الإمام الشافعي ليس أقوال قرار الإمام الشافعي وانتهى تلك جمعية، لا، بعد الشافعي أئمة كرام في درجة الإمام الشافعي يلتزمون بمذهبه وبمنهجه ويقررون، فإذا وجد شيء أحيانا يخالف يكون هذا مرجوح وإن احتمله الدليل والراجح كذا، في مسائل كثيرة مقرر عند الأئمة. فإذا السائل عنده مسألة في هذا الوقت أو في غيره أنا مستعد للبحث معه، يأتينا بمسألة تخرج عن المذاهب الأربعة والدليل معه. هذا إخوة الكرام لا بد من وعي، لا بد من وعي أن نكون على بينة من الأمر. وتقدم معنا مرارا قلت الذين خرجوا إما أن يوافقوا المذاهب الأربعة في بعض الأقوال يقول نحن لا نلتزم. ها بين دائرات من شاء أم أبى وإما أن يسير ويأتينا بأقوال ما أنزل الله لنا من سلطان. كسجود ابن حزم الذي من الحزم لا تتبع ابن حزم. يعني لما جاء في بحث النفطرة حقيقة قال قلبا لا يستقل ما سبق إلا إنس ملجين في موضوع النفطرة. قال كل ما فيه تفطر الصائم. كل ما فيه تفطر الصائم. ثم بعد ذلك يعني لو نظر فقد أفطر. لكن ما عليه القضاء أفطر ما عليه القضاء. ثم بعد ذلك قال لو قدر أن الإنسان أفطر. لو قدر أن الإنسان أفطر يعني يحتاج إلى بتحقق من قوله بشيء من المفطرات فقد أفطر ولا عليه القضاء. إلا إذا أفطر بالجياع. وإلا إذا أفطر بعذر كما لو كان مريضا أو مسافرا أو مما يخص لهم. هؤلاء يقضون هؤلاء. أما من عداهم لا يقضي وإن أفطر. طيب هذا الآن خارج عن المذهب الأربعة. لا خارج. لكن هل هو حق أو لا يحتاج الآن يبحث. أئمتنا باختصار كما نقش الإمام إلى رجب الحنبلي باختصار قال له ما نهي عنه الصائم ينقسم إلى قسمين. نهي عنه بخصوص الصوم فيبطل صومها إذا فعله. نهي عنه مطلقا لأنه صائم ولأنه غير صائم من نظر محرم من غيبة من كذب هذا لا يبطل الصوم. ليس معنى أنه مباح له. هل في خارج الصوم نهي عن الغيبة فهذا الصوم أسمع وأشد وهو عند الله تكلم جائع. لكن ليس معناها أفطر كما تقول ما عليه القضاء. أفطر ما عليه القضاء. فهذا إخوتي الكرام لابد من وعيد. لذلك عند ابن حزم لو جنى لو لا أفطر ما عليه القضاء ولا الكفار. قال النبي معصوم. ولو باشر زوجته عليه الكفار. فهذا فقه إخوتي الكرام. لا لابد من المعنى. المعنى بعد. ومع ذلك مع ذلك من كانت عنده أهلية العلم كالإمام ابن حزم يلتمس له عذرا ونرد قوله ونستغفر له ونقول يستحيل أن نأخذ قوله ونترك أقوال أئمتنا. لكن نحن فقط عندما نرد عليك لأنك تتهجم على أئمتنا فقط. أما أنت لك اجتهاد أنت مطالب إذا كنت إماما أن تفهم على حسب ما يؤديك إليه الدليل. فأنت تعذر عند الله جل وعلا أو تثاب أكثر من الأئمة. هذا لا يحكم فيه إلا رب العالمين. لكن يستحيل أن نأخذ بقولك ونترك أقوال أئمتنا. انتبه لهذا. أنت وغيرك ممن يأتي بعدك إلى يوم القيامة. فانتبه لهذه القضية. من أخو السائل إن كان مع هذا الكلام فلا داعي. المذاهب الأربعة هي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حسبنا فهي مسألتنا. من حصرت هذه الأمور في مذاهب أئمتنا إذا عندك إشكال في هذا إذن هذه المسائل لنضع الأصل عليه نتناقش. لا تأتينا بكلام نظري. هذه مسألة حتى نقول هل موجودة في المذاهب الأربعة؟ لا تأتينا بكلام. ما الحكم وما الدليل وما هذا؟ الكلام لا ينتهي. هذه هي المجادلة بالباطل. المجادلة التي لا تصل إلى نتيجة. لا إله إلا الله. فيما كنت أقول لبعض الإخوة قبل قليل قبل صلاة العصر قلت كما هو حال الألباني في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة ينهون أتباعهم عن تقليدهم. فأبو حنيفة يقول يا يعقوب أي أبي يوسف لا تأخذ بقول فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. قلت والله هذا المثال ينطبق على الألباني بمئة. فإنه يصحح الحديث اليوم ويرجع عنه غدا ويضعف الحديث اليوم ويرجع عنه غدا. فإذا كان ذا إمام أخطأ في اجتهاد على تعبير اجتهاد. وأما أنت جئت تجعل حديث خير العباد عليه الصلاة والسلام تبعا لمادة بحث تبحثها وما تلقيت علما عن أئمة ولا التزمت بأقوال الأئمة وجئت لو تقول لنا هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولو تقول لنا هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا. قال أبو حنيفة عليه رحمة الله ورجاله قال هذا قال من اجتهاد قد أرجو عنه. وأما أنت يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن. بعد فترة تقول هذا حديث منكر. من الذي إذا مثلا أنت الآن حالك أسمع من ذلك الحال الذي تقول يجب أن نتبع أئمتنا، وأنا لم نتبع أئمتنا. كم من حديث كان صححه ثم حكم عليه من نكارة وضعف، وكم من حديث ضعفه ثم قال استبعني لأنه صحيح. وهو لو عرف قدر وقدر أئمتنا لكان في مسألة سهلة، هذا حال البشر. لكن هو كان يريد ان يقول ان كلامي حق وصدق كلام من علاه يخطئ ويصيب. فحب الله انت تخطئ وتصيب وتخلط اكثر مما يخلطون. واذا هم لهم احيانا استنباط قد يكون مرجوح يوجد له ارجح، فانت تاتي لشيء اي متناقضين تثبتهما، فانت يعني في منتهى الجهد عن الصواب. فهذا لابد من وعي اخوه الكرام. وكل دعوة للخروج عن المذاهب الأربعة مؤداها التلاعب بدين الله جل وعلا، ليقول من شاء ما شاء. وأيضا الآن من مجتهدين الذين لا يحصل، أنا وجد مفتي في مصر وتوفي من فترة، وأرضى لما قدم أفتى، وهذا لما قلته مرة في العام الماضي على المنبر الرد عليه وعلى هوس المجتهدين في هذه الأيام، قال هذا ليس بالصحيح وهذا من يعني التركيب هناك. قلت يا عبد الله تعال نريكم في قرسيه. أفتى بجواز صلاة المرأة في النوم على شواطئ البحر ولها حق أن تقصر وتجمع، تذهب تسبح في البحر في هذه الأرض مشتغلة بالزينة والعبادة داخل البحر، ما عندها وقت تصلي الصلاة في وقتها، ما لها حق أن تجمع وتقصر وتصلي هذه الملابس لأنه لا يوجد دليل على سفر جسم المرأة. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد خذ منه رجاء، ما لا نتيجة له، خذ من هذا ما لا حصر له. لا إله إلا الله. نقل لي بعض الشيوخ هنا، وحقيقة ليس عين العلم، قال لي بعض الإخوة يوجد شريط تسجيل في ذلك في مكتبة التسجيل في موضوع عروض التجارة هل فيها ذكاء أم لا، عندكم شريط بذلك؟ قال لي رآه بعض الإخوة من أيام عندكم. على كل حال عروض التجارة احتاج الأمر للتحقق في هذه القضية. يقول لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. الذي يقول هذا مريا على العلة وعقل، هل عنده عاقل؟ إن كنت تاجر عندك عروض تجارة بالملابس بالأقمشة بالسكر بالرز بالتين بالتمر وفلوسك كلها في هذه الأشياء في العقار في كذا، كل هذه ليس فيها زكاة. يقول لهذا الشيخ لا عليه، يقول لأهل دول الخليج بالمئة 99 منهم ليس عليهم زكاة، إنهم تجار أموال في التجارة، وإنهم عندهم زروع ثمار في هذه الأيام أو مواشي أو أموال مدخرة كلها الآن في التجارة. ترى أن الإنسان أحيانا في المعنى ليس مليونات الملايين من البضائع، هذه ليس عليها زكاة. عروض التجارة ليس فيها زكاة. هذا فقه خير، هذا فقه، هذا فقه في هذه الأيام. يقول هذه المسألة قال بها الألباني وسبقه إليها ابن حزم وتبناها الألباني في هذا الوقت، والله لو علم بها الأغنياء لطاروا فرحا. هم في الأصل يعني أكثر لا يزكي، والذي يزكي يتلاعب في الزكاة، والذي بعد يزكي القلب ينخلع. يقول نعم الآن خلاص هذه فترة رسمية ليس علينا زكاة في عروض التجارة. وجد في هذا الوقت من يقول ما لا أسمع منا، قال هذه الفلوس من أولها لآخرها لا ربا فيها، هي ليست لنقدين لا ذهب ولا فضة ولا زكاة عليها. ورقة مثل ورق الجرى عند 500 ريال قارق على ما نقيم، هذه ليست ذهبا، الزكاة في الذهب هذا فقه، هذا كل من هذا الفقه الذي لم يكن له هذا فقه في هذه الأيام. هذا لما تركنا فهم أئمتنا وفقه أئمتنا كنا نتأثر بغيرنا. ولذلك أنا أقول لمن يعتبر، أقول هذه المسألة يا أخي واضحة لم نتكلم فيها اليوم في موضوع الهلال أخوة الكرام، لم نتكلم عندنا لها في عمل الهلال ثلاثة أقوال، ماذا تستفيد عليه الهاجري؟ كل قول مأخوذ من دليل المقارنة. فإذا قلت بهذا قال به أبو حنيفة، وقلت بهذا قال به الإمام مالك، وقلت بهذا قال به الشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. أدلة معتبرة؟ نعم. يبقى طالب العلم كما تقدم معنا لا نزور كل هذا الذي يبدو لي أنه أقوى من حيث الدليل أحوط، هذا موضوع ثاني. لكن ضمن دائرة الهدى، ضمن دائرة الهدى لا إله إلا الله. أقول دائما لبعض الإخوة، أقول المذاهب الأربعة بركة عذبة وما خرج عنها عذاب. إذا أردنا أن نعذب أنفسنا في الدنيا والآخرة فلنخرج، ولما خرج الناس ابتلوا. فالأخ السائل أنا أريد أن أعلم هضم هذا أم لا؟ فأنا ما أدعوه لاتباع أبي حنيفة ولا لاتباع الشافعي ولا لاتباع الإمام أحمد ولا لاتباع مالك، مع أنهم أحق بأن يتبعوا من غيره. ما أدعوه، أدعوه لفهم، فهم مقرر بكتاب وسنة حسب ما فهم سلفنا الكرام الصحابة رضي الله عنهم. ولم يوجد مذهب من المذاهب الأربعة إلا وعمدتهم وأدلتهم كتاب الله، سنة رسول عليه الصلاة والسلام، إجماع، قياس صحيح سوي. كيف كان عندك بعد ذلك؟ ما يخالف هذا؟ هذه مسألة، قل هذه ليس قالها المذاهب الأربعة ولا ليس عليه ذلك، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس. وأنا عندي مسألة عليها دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا حتى نجعلك إمام هذا الزمان ونترك أئمة الكرام؟ ما كلام نظر هذا لا ينتهي. ولذلك كما قلت صاحب السؤال ما أراد أن يأتي المسألة الآن أو لاحقا أو في أي وقت، أنا مستعد لا نعمل ذلك. والأمة الإسلامية في هذه الأيام في عمل، ما واحد منا قرأ مختصرا من كتب الفقه فضلا عن المطولات، والناس أعداء المجاهيل، أعداء المجاهيل لا يستقر، ما لنا غير الفقه. يريد يتعلم حديثين في العبادات ويصبح بعد ذلك متفق عليه، فقط يؤلف له ذاك سورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد آخر سورة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. بها معشر المغربيين، متى صار الفقه الذي يعالج أمور الحياة من أولها لآخرها في رسالة أو رسالتين صغيرتين؟ هل البحث بقضيتين يشكل فقه؟ بحث بقضية يشكل فقه؟ عندما تبحث الآن عندنا في فقه أئمتنا على أي مظهر تريد، تبدأ من الطهارة وتنتهي بعد ذلك بالجنايات، وليس كذلك؟ والحدود العقوق، بدأت بطهارة العبادات، جئت إلى معاملة، جئت إلى أنتحة، جئت انتهيت. أمور الحياة من أولها لآخرها منصوصة مرتبة بأحكام مأخوذة من أدلة الشرعية. هذا ينشر لك يريد من إصدارين أو ثلاثة يجمع فقها للأمة الإسلامية. يا عبد الله هذه مضيعة، تريد أن تضيع الأمة بذلك، تريد أن تضيعها. دعهم يأخذوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من كتب السنة ومن كتب أئمتها، تأتي تشغلهم بهذا تقول هذا هو الفقه، ثم تقول بعد أبو حنيفة نهى عن تقليدي والشافعي نهى عن تقليدي، يعني أمرون بتقليدك؟ أنا أريد أن أعلم عندما نهانا الشافعي عن تقليدي قال قلد الأنباري أو قلد غيره. فإخوتي الكرام لابد من وعي القضية في هذا الزمان. نعم شباب طيب ضائع يأتي غرب قال له الكتاب والسنة، الكتاب والسنة لعنة الله على من يخرج عنهما، ولعنة الله على من لم يحتكم إليهما. لكن يا أخي ليس الكتاب والسنة مع هؤلاء وليس مع أئمتي، أعلم الناس بالكتاب والسنة أئمة الإسلام. فلابد من وعي إخوتي الكرام، لابد من وعي. سبحان ربي العظيم، حديث واحد يأتي هذا يستدل به على قضية وهذا يستدل به على قضية حسب مفاهيم البشر، هذا موجود منذ زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فحسما للفوضى ولما تأتينا آراء شاذة في هذه الأيام يكفينا. أما نقول نحن نرى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حسب ما بين سلف الأمة، سلف الأمة من هم؟ المنتقدين الذين حضرت مفاهيمهم هذه القضية. إخوتي الكرام آخر مبحث الآن معنا في توريث الغرقى والهدم بعضهم من بعض المذاهب الأربعة عندما انقسم على قولين في هذه المسألة. هل رأيتم قولا من هذين القولين خرج عن أقوال سلف الأمة؟ ماذا من الصحابة إلى التابعين لأن استقرت الأقوال عندهم؟ هل يقول عمدة من حيث الأدلة العامة؟ كذا. الأصل يقول الأصل أن الغرق والهدم والكذا على قول الإمام أحمد الثاني رضي الله عنه وأرضاه أنهم أحياء فليورث بعضهم من بعض، وهذا الأصل لا تتركه بشك. ثم عندنا أدلة أخرى منقولة آثار، وأولئك يقول الجمهور يقول عندنا الشك في سبب استحقاق الغرق والهدم من يموتون في موت جماعي شك في حياتهم، ولا توريث مع الشك. هذه قضية مستنبطة من أدلة شرعية. ثم انتبه وعندنا آثار، يرد آثارا عن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. هذه القضية هكذا قولا ثالثا في المسألة، ماذا ستقول؟ وهذه كما قلت في كل مسألة، لذلك لا يمكن أن يدلس علينا أحيانا كما قلت لكم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أخي ما تكون فقه وقضايا المسلمين لا بوضوء ولا بطهارة ولا بصلاة، عندنا فقه متكامل لجميع شؤون الحياة، وهذا كما قلت يعجز أن يكون به فرد. أمة متكاملة تتنقح وتحقق وتهرب وتستدل وتقرر حتى آل الأمر إلينا. وقلت مرارا من أعظم معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة فقه الفقهاء، كلمتي أكبر معجزات خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يريد الناس منا أن نذكر بها في هذه الأيام تحت ستار الاجتهاد وتقييد فلان وفلان من العباد. يا جماعة هذه السفاهة. فإخوتي الكرام، ما دعني مثل هذا ينبغي أن نعلم ما نقول، ماذا ما نقول، ما الدليل وما الدليل؟ ما أعلم الدليل؟ الدليل كما قلت الاستقراء، والاستقراء هذا أعظم الأدلة برهانا. ما يوجد مسألة إلا ولها أم له من أربعة حكم ومستنبطة من الكتاب والسنة، عندك شيء يخرج عن هذا؟ هات الأمثلة لنبحث معها. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا لابد من وعيه إخوتي الكرام أن يكون على بينة من أمرنا، وإلا بعد ذلك كما قلت بديل ما أكثره. لا إله إلا الله، والتلبيس بالباطل في هذه الأيام كأنه صار يعني شعارا. جاء مرة بعض السفهاء، القصة يريدها الإمام ابن الجوزي في كتاب الأزكياء، جاء بعض السفهاء من حمق اليهود الأمة الغضبية الذين لعنهم رب البرية، جاء على زعم يريد أن يفتن المسلمين في تلبيس من الكلام. يأتي للعامة يقول أتؤمنون بنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال نؤمن. نبي الله، نبي الله كلمه. أتؤمنون بالتوراة وأنها حق؟ قال نؤمن، أنزله الله على نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إذا أجمع المسلمون واليهود على الإيمان بموسى والإيمان بالتوراة، لكن معشر اليهود يكفر بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، فدعونا على ما أجمعنا عليه، نتركنا مما اختلفنا فيه. حقيقة أمام الناس يستغرب يخدع العامة عن حقيقة، يعني كيف تناظره؟ أمر المؤمنين عليه، دعونا عليه، ومن اختلف مزيد أولا من هذه الشتتنا. فقام الشاب عمره 15 سنة ما نبت في وجهه لحية، قال أنا أناظرك فيما تقول. قال أنت ستناظرون؟ هؤلاء الرجال الكبار ما أحد يرد عليه. من العامة استخف فقام أضاقعه، قال أنت ستناظرون؟ قال أنا أناظرك الآن، وإذا غلبتني أنا أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، وإذا غلبتك آمن بمحمد بالقرآن وهو نبي الله حقا وصدقا كما آمنا نحن بموسى وبالتوراة. قال أسألك أو تسألني؟ هذا اليهودي لهذا الشأن. قال سل أنت، سل ماذا تريد؟ قال أتؤمن بنبي الله موسى على نبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عن أي موسى تسألني؟ عن موسى بن عمران الذي بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنا أؤمن برسول رسول الله حقا وصدقا. وإذا كان سؤالك عن موسى الذي لم يبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر باتباعه إذا ظهر، فهذا الشيطان المريض، أنا لا أؤمن به. تنهر وجه اليهودي، لكن لعله يعني يجد له كما يقال مطبا. ذهب القضية الثانية، قال تؤمن بالتوراة؟ قال عن أي توراة تسألني؟ التوراة التي أنزلها الله وفيها البشارة بمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بها كلام الله. وأما إذا كان سؤالك عن التوراة التي ليس فيها البشارة بخير المخلوقات عليه الصلاة والسلام فأنا كافر بها، أنا من وسائل في الشياطين. بقي الآن أجمعنا واختلفنا، بقي الآن أجمعنا على موسى واختلفنا في محمد عليه الصلاة والسلام، أجمعنا على الأمرين أو ما اختلفنا الأمرين. قال له هذا اليهودي: أريد أن أكلمك فيما بيني وبينك. فدخل معه إلى الحجرة وبدأ يسبه بأمه وأم من علمه باللفظ الصريح ما يكلم في كذا وكذا في أم كذا وكذا. لكن الشاب عنده عقل فضبط نفسه، قال: بعت من هذه السفاهة، يقول في كذا في أم كذا في أم من علمك كذا هذا اليهودي. فضبط نفسه وما أجابه شيء. قال: عندك شيء ثاني؟ قال: نخرج من الناس. فقال لهم هذا الشاب الحدث: قال أترون أنني غلبت وكسرت؟ قالوا: نعم أنت على الحق وهو الآن مجادل بالباطل. قال: تدري ماذا قال لي هذا الخبيث؟ أدخلني إلى حجر وسبني بأمي وأمي من علمني باللفظ الصريح لا يمكنني، يريد مني أن أضربه من أجل أن يضيع الحق وسط الضجيج. فدونكم هذا الخبيث يفعل به ما تريد. فقام عليه جميعا وهو يهربون تبكون: لا إله إلا الله. هذا حقيقة دور العقل. فلا بد إخوتي أن تلبيس، ما لنا عن التلبيس، لا بد أن تضع الأمر في موضعه السوي السديد الرسول. أما التلبيس، التلبيس ما أكثره، ما أكثره التلبيس. ونسأل الله أن يحسن ختامنا بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. بعض الإخوة ما أعلم حضر معنا درس الفرائض، ما كثير يعلم الله الأسير هذا ولا أتكلم، يأتي عليه كلام إن شاء الله ووضع الحق في نصابه حول حديث معجم الطبراني الأوسط. وكما تقدم معنا رواه أبو نعيم في الحلية من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشرب فيرجو بركة أي المسلمين. الألباني حسنه كما تقدم معنا في صحيح الجامع، قال: حسن. وأحال على الأحاديث الصحيحة، وقلت لبعض الأخوة أحضرها لي لأنها ليست عندي، فما أحضر لي المجلد الخامس نظرت فيه، يقول أيضا حديث حسن كتب حوله الصفحة. راجع الآن يقول: هذا حديث منكر. أحضر لي بعض الإخوة بخط يدي ثمان صفحات أن هذا حديث منكر. وقال: أنا كنت أخطأت فيما قلته سابقا، لكن فلان